حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. في سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما واجب المؤمن تجاهها؟ الفتن عموما النبي حذرنا من فتن، الفتن في الدين أو في المال أو في البدن. الله جل وعلا يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتن. فالفتن شبهات من الشهوات، نسأل الله العافية. فمن فتن الشبهات فتنة الانحراف عن العقيدة السليمة، فتنة أهل الغلو في دين الله الذين فهموا الدين على غير معناه الصحيح وأوقعوا أنفسهم في بلاء. هؤلاء الذين خدعهم الأعداء فزينوا لهم الباطل حتى ارتكبوا الحماقات والضلال من حيث لا يشعرون، سببوا في قتل أنفسهم والضرر اللاحق بأهليهم، وسببوا أمورا كثيرة. فالفتن فتن الشهوات، فتن الشبهات، كذلك أيضا فتن الشهوات والانخداع بها والاغترار بها، نسأل الله السلامة والعافية. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.